فالإخوة الأحباب، الأمل في رحمة الله والأمل في الفرج من عند الله شعور إيجابي يوصف به أصحاب العقيدة الراسخة وأصحاب النفوس السوية. الأمل في الله، في رحمته، في نصره، في عزته، في خيره، في رزقه، في تفريج الكرب الذي يحل بالعباد. الأمل في الله شعور إيجابي يتصف به الرجال أصحاب العقيدة الراسخة واليقين الكامل، أصحاب النفوس السوية. والأمل هو زاد الأنبياء وزاد المصلحين وزاد الأنبياء وسلاح الأنبياء والأولياء والصالحين. الأمل رحمة من الله يسوقه إلى قلوب هؤلاء ليتحركوا في هذه الحياة حركة إيجابية نفاعة دفاعة بناءة. الأمل رحمة من الله لا بد أن يستحضرها الإنسان العاقل، الإنسان العاقل في كل خطوات الحياة، وإلا فإن النجاح رهين بالأمل، وإن النجاح رهين باليقين الكامل والثقة في الله رب العالمين. الإخوة الأحباب، تميز الإنسان وكرم وشرف بطباع شتى وأخلاق عديدة، ومما تميز به الإنسان العاقل أنه له نظرة للمستقبل يستشرف بها مستقبله، فيستحضر إمكانية تحقيق رغائبه وآماله، ويستحضر إمكانية تفريج كربه وكشف همومه وغمومه. الإنسان تميز عن غيره من المخلوقات أن له نظرة مستقبلية، فالحيوانات والطيور والحشرات وما سوى الإنسان لا نظرة له إلى مستقبل، كما أنه لا يستطيع أن يستحضر ماضياً. الإنسان أودع الله فيه هذه الغريزة. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستحضر الماضي بذكرياته، فيأخذ منه عبرة، منه العبرة والعظة، يستكشفه فيأخذ منه دروسا ينتفع بها في حاضره وينتفع بها في مستقبله. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يتخيل بعقله مستقبلا وغيبا لا يعرفه غيره من المخلوقات. ولذلك خوطب الإنسان العاقل الذي كرمه ربه بعقله وكرمه بإمكاناته وبما أودع فيه من قدرات على استشراف المستقبل. الإنسان هو الذي يستطيع أن يتخيل أن من حوله غيبا لا يعلمه إلا الله. الحيوان لا يعرف غيبا ولا يعرف مستقبلا، الحيوان والطير والحشرات لا تعرف إلا ما تراه بجوارحها الظاهرة بعينها، أو تلمسه بجسدها، أو تستشعره بما أودع الله فيها من أدوات الاستشعار والمعرفة. أما الإنسان أودع الله فيه القدرة على التخيل، يستشعر أن هناك من حوله أشياء لا يعرفها وقد يتصورها أو يحاول أن يتصورها. فإن كلفت إنسانا بأمر يحدث خارج المسجد يستطيع أن يتخيل ذلك، بل إن سمع صوتا خارج المسجد يستطيع أن يتخيل أن هناك سيارة تدوي من حول المسجد، أو هناك طائرة تطير في الهواء، يستطيع أن يتخيل منظر سيارة أو طائرة أو منظر حادثة إذا حدثته عنها أو إذا سمع شيئا يشير إليها. هذه القدرات والإمكانات ليست إلا في الإنسان، أودعها الله فينا لكي يكلمنا في القرآن عن غيب فنصدقه، يكلمنا عن مستقبل فنثق فيه، يكلمنا عن جنة أو نار فنترقبها ونستعد لها، يكلمنا عن حساب، يكلمنا عن ميزان، يكلمنا عن صراط. الله يكلمنا عن غيوب غابت عن عقولنا وأبصارنا وأذهاننا ومداركنا، فنستحضر معانيها فنستعد لها. هذه ميزة ليست إلا في الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم بني آدم أنه يتخيل أشياء تكون في المستقبل. وقلت لحضراتكم غير الإنسان ليس له مستقبل وليس له ماضي، مهما كان حيوانا راقيا يوصف بحسن التصرف أو يوصف خطأ بالذكاء، ليس هناك حيوان ذكي ولا حيوان غبي، ذاك في الإنسان فقط. أما الحيوان يتحركه الغرائز، ليس له ذكاء، ليس له ذهن يتسع لماض أو لحاضر أو لغيب. فإذا كنت في كربة تنتظر تفريجها، هذا أمر يتعلق بالمستقبل ويتعلق بالغيب. وإن كانت لك طموحات لا بد أن تكون للإنسان العاقل الناجح طموحات يريد تحقيقها. فالإنسان الناجح لا بد أن يكون له هدف يسعى من أجل تحقيقه في الدنيا أو في الآخرة. أما الإنسان الذي ليس له هدف هذا إنسان فشل في أن يكون إنسانا. لا بد أن يكون لك هدفا، أن يكون لك هدف تصبو إليه وتسعى لتحقيقه. هذه الأهداف إن وجدت للأفراد كانوا أفرادا ناجحين، وإن وجدت في المجتمعات كانت مجتمعات ناجحة، وإن وجدت في الأمم والدول كانت أمما ودولا ناجحة رابحة. أقول الأهداف والطموحات غيب، وتفريج الكربات غيب، وطبيعة الحياة لا تخلو من كرب ومن شدائد ومن مصائب، ولا تحلو لإنسان على الدوام. ولذلك علمنا القرآن وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستصحب الإنسان الناجح الأمل في تفريج الكروب، وأن يستصحب الأمل في تحقيق الرغائب والغايات والطموحات. فالأمل هو القوة الدافعة التي تدفع أصحاب النجاح بحركة إيجابية نافعة رافعة، والأمل هو الضياء الذي يكشف لك المستقبل فيكون بساما مشرقا مريحا مفرحا، وذاك بالثقة في الله والاعتماد على الله وانتظار الفرج من الله. أقول لحضراتكم الأمل قوة دفاعة وضرورة من ضرورات الحياة. والأمل معناها أن تستشرف المستقبل بصورة أحسن بمقاييس الشرع لا بمقاييس البشر، بمقاييس الشرع صورة أحسن، حياة طيبة تجمع فيها بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا كنت تستشرف حياة طيبة بهذا المعنى وفي هذا الإطار، إياك أن تيأس، إياك أن تستشعر قلة أو بعد تحقيق الآمال، إياك أن تستشعر إذا ضاقت الضوائق ونزلت الكربات أنها لن تفرج. إذا استشعرت ذلك كان سبباً لليأس والإحباط، كان سبباً للخمول والفتور الذي لا تتحقق معه رغائب ولا طموحات. اليأس قتال، اليأس مهلك، اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، كما ورد عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر الشرك بالله والأمر من مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. اليأس من رحمة الله، من روح الله، والقنوط أي المعنى اليأس أيضا من رحمة الله من الكبائر. لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله رب العالمين أن يكون يائسا من تفريج كربة أو رفع غم أو هم أو تحقيق آمال وطموحات. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الحقائق لو استحضرها الإنسان المؤمن يعلم أن الله قادر على كشف الكرب والهموم والغموم. والإنسان العاقل، أقول الإنسان المؤمن، يثق في قدرة الله ولا يعتمد عليه في تفريج الكرب، لأن تفريج الكرب وتحقيق الآمال غيب. والقرآن علمنا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فاعبده وتوكل عليه، هذه طبيعة المؤمن وكذلك طبيعة العاقل. أقول طبيعة العاقل لأن العاقل يعلم أن الدهر قلب يتقلب مرة يمينا ومرة شمالا، مرة يأتينا بالسراء ومرة يأتينا بالضراء. هذه طبيعة الحياة، كما قال الحكيم: يا بني، يا بني اعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، لا تبطر، لا تفتري، لا تفتري بقوة ولا بغنى ولا بصحة ولا بعلم ولا بجاه ولا بمنصب ولا بعدد ولا بعدد. فإن كان لك فلا تبطر، وإن كان عليك فاصبر، وكلاهما سينحسر. هذا منطق العقل ومنطق العقلاء الذين يفهمون طبيعة الحياة. فإن كان من قدر الله أن نحيا في حياة تتقلب بنا بين السراء والضراء وما ينفعنا وما يضرنا ظاهرا، فلا بد أن نستصحب معنا عقيدتنا في ربنا أنه يقلب الأيام ليبتلي عباده. من الذي يشكر ومن الذي يصبر ويستحضر كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأن النصر مع الصبر أي يصحبه قريبا سريعا سريعا. النصر يأتيك في أمر الدنيا وفي أمر الدين، وأنت تتصارع مع عدو من شخص واحد أو عدو من جماعة أو عدو من أمة أو عدو من دول. مهما كان النصر مع الصبر قرين، وهذا وعد من الله. وأن الفرج مع الكرب، إذا جاء الكرب فاعلم أن معه الفرج، لكن له حين يأتي به بإذن الله. وأن مع العسر يسرا، وصدق الله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصبر وإلى ربك فارغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الإخوة الأحباب، نتعلم من القرآن، نتعلم من التاريخ، نتعلم من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن زادنا، والسنة هدايتنا، والتاريخ موضع عبرتنا، وما عقل وما فهم وما أدرك وما انتفع وما نجح من لم يأخذ من القرآن والسنة والسنة والتاريخ علما وعبرة. ففي القرآن تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن الفرج محقق وعدا من الله، حين يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة يوسف، وقد نزلت قبل الهجرة بشهور، عام ونصف أو ما يقرب من ذلك، فهي تواكب رحلة الإسراء أثناء الكربة التي مرت برسول الله وبأصحابه. حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات، مات أبو طالب، ماتت خديجة، اشتدت ألوان التعذيب من الكفار على المسلمين. تنزل سورة يوسف لتغرس الأمل في قلب النبي محمد وفي قلب أصحابه، لتقول: يوسف نهايته كان وزيرا حاكما، لكن كيف وصل إلى الحكم؟ وصل من السجن، وصل من رؤيا يحكيها في سجنه، فيخبر الملك فيعرف أنه فطنا لبيبا ذكيا موفقا ملهما فيختاره. ما الذي أدخله السجن؟ ألقاه إخوته في بئر مشردا، غلاما صغيرا ضائعا في الصحراء، يخطف، يباع ويشترى، يعمل خادما عبدا في قصر الحكام. وقبل ذلك الحقد من إخوته والحسد يجعلهم يفكرون في أن يستبعدوه عن أبيه وأمه، عن بيئة يستقر فيها، يستروح فيها الغلام الصغير، يجد فيها الأنس بوالديه وعشيرته. تخيل هذه القصة، يوسف يتحرك حركة من ضائقة إلى ضائقة، من كربة إلى كربة، من ضائقة إلى ضائقة، من شدة إلى شدة، ليعلو ينزل هذا القرآن على محمد. ثم تختم السورة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. سبحان الله العظيم بحمده. هكذا تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حين يشكو أصحاب النبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت الكرب، ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ فيقولها كلمة الواثق الذي يحدوه الأمل لا يغيب عنه أبدا: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هكذا فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا امتلأ قلبه بالأمل والرجاء في الله. وهكذا يبث الأمل في قلوب أصحابه، ويقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الصاعينة الضعينة من الحيرة على حدود العراق وحدود إيران، من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله وليست في جوار أحد. الضعينة المرأة التي تركب بعيرها في هودجها تتحرك بمفردها ليست في جوار أحد، في أمن وأمان وثقة أن تصل إلى البيت لتطوف به، تأتي من العراق، تأتي من حدود إيران. هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم وبث الثقة في قلوب هذه أصحابه ويبثها في قلوبنا جميعا. إن الأمل لا بد أن يكون في الله وليس في سواه، لأن الفجار يؤملون في القوة، يؤملون في المال، يؤملون في السلاح، يؤملون في الإمكانات الرهيبة المهيبة، يؤملون في ذلك وليس في أذهانهم الله، ليس في قلوبهم الله، وليس في مستقبلهم الله، وليس في حاضرهم الله. فوعزتي وجلالي لأقطعن أمل من يؤمل غيري، ولأجعلنه متفكرا حيران، ولألبسنه ثوب المذلة بين الناس، يؤمل في الشدائد غيري والشدائد بيدي، وأنا الحي القيوم، وأطرق في الشدائد أبواب غيري وهي مغلقة ومفاتيحها بيدي. يا الله، الكفار يعملون حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الفجار يؤمنون لكن لا يعتمدون على الله، الأمل في الله. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا القرآن. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا، ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال والفساد هي السفلى. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وفرج كروبنا اغفر ذنوبنا، ثبت قلوبنا. اللهم ثبت قلوبنا على الحق واليقين. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من الراشدين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، استقيموا هذا سو الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم